آله وصحبه أجمعين وبعد. الدرس القادم إن شاء الله. ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. كل ما يتمكن به، عندكم كل منصوبة، والصحيح هي مرفوعة لأنها خبر مبتدأ مؤخر، وإنما خلطة مطبعية من بدل الضمة جعل فتحة. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع. يشترط في العين المؤجرة؟ كم شرط يشترط في العين المؤجرة؟ 5 شروط. الأول: معرفة العين إما برؤية أو بصفة تنضبط، إذا كانت تنضبط بالصفة. الأمر الثاني، الشرط الثاني: إمكان النفع المراد من العين المؤجرة، وذلك كأن تكون الدابة المرادة للحمل قوية، فإن كانت ضعيفة لا تحمل أو الأرض لا تنبت فلا يصح. ما هو إذن الثاني؟ أن يكون العقد، نعم، أن يكون العقد على منفعة مع بقاء الأجزاء، فلا يكون العقد على الأجزاء، وإنما يكون على المنفعة. الثالث: القدرة على التسليم، فلا يصح تأجير العابق ولا الشارد ولا المغصوب على غير غاصبه أو قادر على أخذه. الرابع: اشتمال العين على المنفعة المرادة، فإن كانت الأرض لا تنبت واستعجرت للزراعة فهل يصح؟ لا يصح. أو كان البعير لا يحمل واستعجر للحمل فلا يصح. الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، أو تكون العين المراد تأجيرها للمؤجر أو مأذونا له في تأجيرها، فإن كان غير مأذون له في تأجيرها فلا يصح. وقال بعضهم بالصحة على شرط موافقة مالك العين أو مالك المنفعة. وهل يصح تأجير المستأجر؟ هل يصح تأجير المستأجر؟ يعني إن كان مثله أو أقل منه ضررا فيصح، وإن كان أكثر منه ضررا فلا يصح. هو استأجرها للسكن، فهل يصح له أن يؤجرها مصنعا أو منجرة أو مستودعا؟ لا. وهل للمستعير أن يؤجر؟ له ذلك بشرط إذن المعير، فإن أذن وأجرها المستعير فلمن تكون الأجرة؟ للمالك. نعم علي، اقرأ المتن وتصح إجارة الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف ولا تصح على عمل يكفي. الكلام الآن في تأجير الوقف من قبل ناظر الوقف أو الموقوف عليه، فإذا أجر الدار مثلا ثم مات الناظر أو عزل أو مات المستحق فانتقل الوقف إلى من بعده، فما الحكم؟ نعم. وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر. نعم. فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ لأنه آجر ملكه في زمن ولايته، فلا تبطل بموته كمالك المطلق. وتصح إجارة الوقف. ناظر الوقف أو الموقوف عليه أجر الوقف مثلا 3 سنوات، وبعد سنة مات الناظر أو مات المستحق للغلة، لغلة الوقف، فانتقل الوقف لغيره، ناظر غيره أو مستحق آخر، وقد يكون من غير ذرية المستحق الأول، وأراد المستحق الثاني أن يلغي الأجرة بأن يقول هذا البيت آل إلي الآن وأنا أريد أن أسكنه، والناظر الذي أجرك أو المستحق الذي أجرك قد مات، فهل تنفسخ الإجارة بموت المؤجر؟ الصحيح لا تنفسخ، لا تنفسخ بموته، لأن الإجارة عقد لازم وقد تمت بشروطها، فلا تنفسخ بموت المؤجر. كالملك الطلق، لو أن شخصا أجر داره 3 سنوات أو 5 سنوات أو 4 مثلا ثم مات، فأراد ورثته أن يفسخ الأجرة وقالوا الذي أجرك قد مات والملك قد آل إلينا الآن ونحن لا نريد تأجيره، فهل تنفسخ الإجارة؟ لا، لا تنفسخ، لأن المؤجر الأول معذور له في التصرف، وتصرف تصرفا شرعيا، فلا ينفسخ تصرفه ولا يبطل تصرفه بموته. وهذه الأمور تحصل كثيرا، يؤجر المستحق للوقف مثلا ثم ينتقل الاستحقاق إلى من بعده بموته، فيريد المستحق الآخر مثلا إن كانت أرضا أن يزرعها بنفسه أو بيتا يسكنه بنفسه أو شيئا ما يستغله هو، فهل تنفسخ الإجارة؟ لا، لا ينفسخ العقد، بل العقد باق بحاله حتى تتم مدته، ويجوز فسخه برضا الطرفين. وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته لأنه تبين عدم استحقاقه لها، فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط قاله في المبدع، وإن لم تقبض فمن مستأجر. وللثاني حصته من الأجرة، المستحق للوقف أجر هذه الدار 3 سنوات وقال أعطني الأجرة 3 سنوات ب30,000 وقبضها، مات بعد سنة، علمنا استحقاقه لأجرة سنة، أجرة السنتين الأخريين لمن تكون؟ للميت الذي مات واستلم الأجرة، تقول ما استلمه فهو له، أم تكون لمن آل إليه الوقف بعد ذلك؟ تكون لمن آل إليه الوقف بعد ذلك. من أين يقبضها؟ من المستأجر أم ممن قبضها تؤخذ من تركته؟ تؤخذ من تركة القابض، لأنه قبض ما ليس له، والمؤجر المستأجر قد أدى ما عليه فبرئت ذمته. الدار موقوفة على شخص، على زيد، ومن بعده على عمرو مثلا، فأجرها زيد 4 سنوات وقال أنا في حاجة إلى الأجرة فأعطني إياها، فأعطاه 40,000 أجرة 4 سنوات مثلا، استلمها بعد سنة مات، انتقلت الدار إلى من؟ إلى عمرو. هل تنفسخ الأجرة؟ لا. عمرو يقول أنا لي أجرة هذه السنة وزيد استلمها، من أين أخذ حقي؟ من المستأجر أم من الذي قبضه؟ من الذي قبضه، فيأخذه ممن؟ من تركته، يأخذه من تركته. ولا يقال بطل حقك وليس لك حق في الأجرة إلا بعدما تتم مدة العقد السابق، وإنما يكون له حق في الأجرة بموت المستحق الأول، لأنه بموت المستحق الأول انتقل الحق لمن؟ للثاني. وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر موقوفا عليه بأصل الاستحقاق، وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره، وإن أجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله. وفيه خلاف في المسألة في فسخ الأجرة، إذا كان الموقوف عليه هو المؤجر والناظر وأجرها مدة طويلة فإنها تنفسخ الأجرة، ينفسخ العقد. وفصل بعض العلماء فقال إن كان هذا التأجير معتادا ويعمله كثير من النظار مثلا والمستحقين للأوقاف، وهو شيء شائع بين الناس، فلا تنفسخ. وإن كان فيه شيء من التعدي من الناظر هذا الموقوف عليه فإنها تنفسخ. مثال ذلك: موقوف عليه دار هو في حال صحته ونشاطه، أجر الدار هذه 3 سنوات، فهذا التأجير معتاد والرجل صحيح قوي. شخص آخر موقوف عليه دار هو مريض أو كبير السن ضعيف الحال، وأجر هذه الدار الموقوفة عليه 10 سنوات وقال عجل لي الأجرة. الأجرة المعتادة مثلا 50,000 السنة، وقال أؤجرك إياها 30,000 على أن تعجل لي أجرة 10 سنوات، أعطني 300,000 وخذ الدار. فهذا الظاهر فيه عدم الصحة، لأن تبينا من المستحق الموقوف عليه المؤجر أن تأجيره هذا فيه شيء من التعدي على حق الغيب، لأنه مريض وكبير السن ويؤجر 10 سنوات ويستلم الأجرة مقدما، علمنا منه سوء النية. لو أجرها سنة واستلم الأجرة فلا حد راجع في ذلك، لأن هذا شيء معتاد. وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره، مثله المقطع. الإمام أعطى شخصا أرض قال هذه ازرعها، فهذا الذي أعطي الأرض للزراعة أجرها، فرأى الإمام أن هذا غير أهل للإقطاع لأنه لا يستفيد منها فأقطعها لغيره. والإقطاع معروف هو منح الشيء وإعطاء الشيء لاستغلاله لا لملكه. فرأى الإمام أن إقطاع هذه الأرض لمثل هذا الرجل غير في غير محله لأنه لا يقوم عليها ولا يستثمرها فأقطعها لغيره. فإذا كان التأجير تأجير عاديا يشهد له العرف فيستمر، وإن كان فيه استعجال لما ليس له فإنه يفسخ العقد ويؤجرها من أقطعت له أخيرا مثل الوقف. نعم. وإن أجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله. وإن أجر الناظر العام، فرق بين الناظر المستحق والناظر العام أو الناظر الأجنبي. الناظر العام من هو؟ الحاكم، له نظارة عامة لكن ليس له استحقاق في الوقف. فالحاكم أجر هذا الوقف مثلا ومات، هل تنفسخ؟ لا، لأنه غير متهم في الاستعجال أو في الاستفادة من التأجير. أو من شرط له النظارة وكان أجنبي، الناظر أجنبي، الناظر زيد أو عمرو، ليس حاكما وإنما هو رجل عادي لكنه ليس له شيء في الغلة، فأجر مدة طويلة، فهل تنفسخ بموته أو لا تنفسخ؟ الصحيح لا تنفسخ، لأنه لا اتهام في حقه، بخلاف الناظر المستحق فإذا أجر مدة طويلة فإنها قد تنفسخ لما يحصل من اتهام نحوه باستعجال حق غيره. لم تنفسخ بموته ولا بعزله، الحاكم عزل وما أجره في وقت ولايته سار المفعول. الناظر الأجنبي عزل، عزله الحاكم وعين ناظرا جديدا غيره، فهل ينفسخ ما أجره الناظر السابق؟ لا، يستمر على ما كان عليه. والتفصيل فيما إذا كان الناظر المؤجر مستحقا، فينظر إن كان فيه شيء من الاتهام فيفسخ، وإن لم يكن فالعقد باق. نعم. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد أو مات الولي أو عتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه يعلم بلوغه أو عتقه انتهى من الناظر والوقف وانتقل إلى ولي اليتيم و سيد الرقيق. الولي أجر اليتيم 6 سنوات يعمل عند هذا الرجل كل سنة ب1000 ريال مثلا، يقول لمصلحته وليتعلم ويستفيد. أو أجر الولي دار اليتيم، له دار أو أرض زراعية أو سيارة أو نحو ذلك، فأجرها مدة طويلة ثم مات الولي أو عزل، فهل تنفسخ الإجارة؟ نقول فيه تفصيل. إن كان الولي أجر اليتيم مدة يعلم بلوغه قبل تمامها، أو أجر داره مدة يعلم بلوغ اليتيم قبل تمام الأجرة انفسخت بعد البلوغ. اليتيم ابن 13 سنة، والولي أجر داره 5 سنوات، ما حكم التأجير هذا؟ يصح في السنتين ويبطل في الثلاث، لأن الولي يعرف أنه بعد سنتين تنتهي وصايته على اليتيم، فهو أجر شيئا لا يستحق لا يحق له تأجيره فتنفسخ. سيد الرقيق أجره عند شخص ليعمل عنده 3 سنوات، كل سنة بكذا، ثم بعد 2 سنين اعتقه، فهل تستمر الإجارة أم تنفسخ؟ تستمر. صورة ثانية، أجره 3 سنوات وقد قال له إذا دخل رمضان من هذه السنة مثلا فأنت حر لوجه الله، فإذا أجره 3 سنوات عرفنا أنه أجره مدة يعلم عتقه فيها، فتصح الإجارة إلى رمضان لأنها حقه، وما بعد رمضان يكون الرقيق حرا فلا يصح تأجيره من قبل السيد. إن طرأ العتق بدون أن يكون معلوما من قبل صحت الإجارة، وإن لم يطرأ العتق وكان العتق معلوما معلقا على شيء معلوم أنه يأتي قبل انتهاء مدة الإجارة انفسخت الإجارة، ومثله مال اليتيم الولي عليه. وإذا مات الولي أو السيد خلال مدة التأجير فإنها تستمر ولا تنفسخ. وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، ولو ظن عدم العاقد فيها. ولا فرق بين الوقف والملك، لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا. وإن أجر الدار ونحوها مدة معلومة ولو طويلة، ما الحكم؟ هذه الدار دار زيد، أجرها 30 سنة، هو لا يعلم بقاءه في هذه الدنيا، لا يدري، قد يموت غدا. أجر الدار 30 سنة، لكن المعتبر في صحة العقد هذا النظر إلى الدار، إن كان يعلم عادة أنها تبقى هذه المدة صح التأجير، وإن علم عادة أن مثل هذه الدار ما تبقى كل هذه المدة 30 سنة فإنه لا يصح. وأما طول المدة فلا حرج فيه إذا لم يكن ذلك مال يتيم أو مال وقف مثلا يعلم انتقالها إلى من بعده. ولا فرق بين الوقف والملك، لو كان مثلا الناظر على هذا الوقف أجنبي منه وأجر هذه الأرض أرض الوقف لمن يزرعها نخلا 30 سنة، ثم مات المؤجر الذي هو الناظر الأجنبي، هل تنفسخ الإجارة؟ لا تنفسخ، لأنه معلوم ما يراد مثلا من هذه الأرض وهو الغراس، فمن يغرسها لا يريدها 1 أو 2 أو 3 سنوات، يقول أريدها 30 سنة ثم أسلمك إياها أو أسلمها صاحبها، فالعقد صحيح. وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما، قاله الشيخ تقي الدين. وليس لوكيل مطلق، وكيل، أي وكيل. أنت مثلا كتبت لزيد وكان بأن يؤجر دارك، فتمالأ مع ابن عمه أو مع ابن خاله أو غيرهما مثلا وأجره إياها 30 سنة، فلما جئت تريد دارك قال أجرتها 30 سنة، هل يصح هذا؟ قلت لا يا أخي، أنا ما أريدك تأجر داري 30 سنة، أريدك أن تؤجرها مدة سفري 1 أو 2 سنين، فإذا رجعت أريد أن أسكن في داري. قال أجرت والإجارة عقد لازم، هل يصح هذا؟ لا، لا يصح، وإنما يرجع إلى العرف. إذا كان عرف الناس 1 سنة فيعتبر 1 سنة فقط، إن كان عرف الناس 2 سنين فيعتبر 2 سنين ولا يزاد على العرف. نعم. ولا يشترط أن تلي المدة العقد، فلو آجره 5 سنين في 4 سنين صح، ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال عقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه. ولا يشترط أن تلي المدة العقد. أنت هنا في مكة ولك دار مؤجرة لمدة 1 سنة وتريد سفرا قد يطول 4 أو 5 سنوات، فأجرت دارك هذه لشخص آخر يستلمها في محرم 1410 يعني بعد 1 سنة، هل يصح؟ يصح، ولو لم تكن مدة العقد موالية للعقد، لو كان فيه فاصل. تقول أنا أريد سفرا وأجرت هذه 1 سنة وأريد أن أؤجرها 2 أو 3 بعدها، ولو وقعت العقد على التأجير لسنة 1410 و11 و12 مثلا فلا بأس، يصح هذا. ولا يشترط أن تلي المدة العقد، لا يشترط أن يكون العقد اليوم والإجارة تبدأ من اليوم أو من غد أو من بعد 1 شهر، بل يجوز أن تكون مدة الإجارة باقي عليها مدة ولو طويلة. وكذلك لو كانت مرهونة، تقول داري الآن مرهونة الآن للبنك وأريد أن أؤجرك إياها بعد 2 سنين لأني واثق أني بعد 2 سنين أسدد القرض الذي علي، فيصح التأجير ويلزم العقد، فإن سدد استلم الدار وإن لم يسدد انفسخ. وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة. وإن استأجرها أي العين لعمل، استأجر لعمل معين، قال عندي أرض أريد أن تحفرها 2 متر داخل الأرض مثلا بعمق 2 متر في سعة 3 أمتار أو 10 أمتار إلى آخره، هل يصح العقد هذا قبل أن يطلع المؤجر على الأرض؟ لا يصح، لأن الأراضي تختلف، قد يحفر 2 متر و3 في عمق الأرض بساعة أو 2 ساعة، وقد لا يحفرها بأشهر بصلابة الأرض ورخاوتها، فلا بد من الوقوف على عين الأرض. فلو أن الرجل استأجر عاملا لحفر مكان ما ووصف له وقال في المكان الفلاني أريد أن تحفر فيه بعمق كذا، ثم اتفق على الأجرة ثم ذهب به وأراد العامل أن يفسخ الأجرة فله ذلك ما دام لم يرى الأرض، لأن الأرض تختلف صلابة ورخاوة. نعم. أو استأجره لدياس زرع معين، لا بد أن يراه لأن الزرع ومكان الدياسة يختلف، فإذا كان رخوا احتاجت الدياسة إلى زمن أطول، وإن كانت الأرض التي تحته صلبة ما احتاج إلى مدة كثيرة، فلا بد من رؤية ما استؤجر عليه. نعم. أو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك. أو استأجر من يدله على طريق اشترط له ما اشترط معرفة ذلك. الدياسة الزرع مثلا بعد حصاده يجمع ويوضع في مكان لتطعه الدواب ليتفلت ويخرج حبه. أو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف، لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع. إذا قال أريد أن تدلني على طريق كذا، أو قال أريد أن تسير معي لمدة 3 أيام تدلني على مكان ما لا أخبرك به الآن، فهل يصح العقد على الصفة الثانية؟ تسير معي لمدة 3 أيام أريد منك أن تدلني على طريق لكن لا أخبرك به الآن، أنت تعرفه، أنا أعرف أنك تعرفه لكن لا أخبرك به الآن، تسير معي لمدة 3 أيام تدلني على مكان ما، أو قال أريد منك أن تسير معي لتدلني على طريق المدينة بكذا، فهل يصح العقد؟ يصح الثاني دون الأول. إذا قال تدلني على طريق المدينة صح، لأن الطريق معروف. إذا قال تدلني على طريق ما لمدة 3 أيام مثلا، هل يصح هذا؟ لا يصح. لما؟ لأن الطرق تختلف سهولة وصعوبة ومسلكا، فلا بد من بيان معرفة الطريق المراد الدلالة